صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة ما ذكره المؤلف رحمه الله عن صفة الحج والعمرة، لأنها عبادات توقيفية، وقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المناسك وقال: خذوا عني مناسككم. ومر بنا في قراءتنا في الليلة الماضية على أنه إذا طاف طواف الإفاضة في يوم العيد أو يسمى بطواف الزيارة خرج إلى منى وأقام بها يومين بعد يوم العيد إن تعجل، وثلاثة أيام إن لم يتعجل، ورمى الجمرات الثلاث في يوم العيد، يرمي جمرة العقبة وحدها. وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل والثالث عشر إن لم يتعجل فإنه يرمي الجمرات الثلاث، وفي يوم العيد يرمي جمرة العقبة وحدها، وأما في الأيام الباقية فهو يرمي الجمرات الثلاث، ويبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى التي بعدها، ثم جمرة العقبة وهي في آخر منى مما يلي مكة، ويدعو عند الصغرى ويدعو عند الوسطى ويرمي جمرة العقبة وينصرف. فإذا أكمل هذه الأعمال فإنه يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الصدر أو ليطوف طواف الوداع، فإما أن يسمى بطواف الوداع لأنه يودع البيت الحرام ويودع مكة، أو الصدر لأنه سيصدر من مكة إلى بلده. فطواف القدوم الذي هو الأول أو طواف الورود حينما يرد ويصل إلى مكة، وهذا طواف الوداع حينما يصدر إلى بلد، وهو واجب من واجبات الحج لا بد من أدائه. وإذا سافر الإنسان قبل أدائه لزمه الرجوع ليطوف طواف الوداع، ولا يعذر بتركه إلا المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا. أما المرأة التي ليس له عذر والرجل كذلك فإنه يلزمهم طواف الوداع. فإذا سافروا قبله وسألوا ما الحكم، نقول لا بد من الرجوع لطواف الوداع لأنه واجب. وإذا لم يتمكن المرء من الرجوع فإن عليه دم، وهذا الدم يسمى بدم جبران لفقراء الحرم. أما المرأة فإذا كانت طاهرا فإنه يجب عليها كالرجل، فإنه يجب عليها أن تطوف، وإذا لم تؤدي هذا الطواف وسافرت وجب أن ترجع وإذا لم ترجع فعليها دم. هذا إذا لم تكن حائضا أو نفسا، أما إذا كانت حائض أو نفسا فلا طواف عليها. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بآداب الوداع أو بآداب الصدور حينما يريد الإنسان أن يصدر من مكة إلى بلده. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا أراد الخروج من مكة بعد أن عاد إليها، عاد إليها من أي مكان؟ من منى. كان في منى في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده بعد أن عاد ورجع إلى مكة من منى لزمه أن يطوف طواف الوداع ليودع مكة، لأنه فرغ من جميع مناسك الحج وأتمها ولم يبق عليه شيء. نعم. إذا فرغ من جميع أموره ما إذا ما فرغ ليس له أن يغادر. إذا ما طاف طواف الإفاضة يمكن أن يغادر؟ لا، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه. لو بقي في مكة أيام، لو كان مريض وبقي في المستشفى في الأيام الخامس عشر من ذي الحجة، يعني بعد أن انتقل من منى إلى مكة، الرابع عشر، الخامس عشر، العشرين، إلى آخر الشهر، بقي في المستشفى وخرج وقال أريد أسافر، نقول لا، طواف الإفاضة لا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن. فإذا كان قد أدى جميع المناسك فماذا بقي عليه؟ بقي عليه طواف واحد هو طواف الوداع ولا سعي معه، لأن السعي وش قلنا فيما سبق قبل ليلتين لا يشرع تكراره. فلو أراد أن يطوف مثلا أكمل الحج وأراد أن يطوف في اليوم الرابع عشر الخامس عشر العشرين وكرر الطواف، هل يترى حينما يكرر الطواف نقول اسعى؟ لا، السعي لا يشرع تكراره، وإنما الطواف هو الذي يشرع تكراره كلما تيسر للإنسان ذلك فهو على خير. نعم. لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خطف عن المرأة الحائض. أمر الناس، من الذي أمرهم؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف المرأة الحامل، إلا أنه خفف المرأة الحائض لا، لأن الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا تصح منها، لأن الطواف بالبيت صلاة والنفس لا يصح منها. فبهذا يقول حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نعم. ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الصدر لأن الناس يصدرون ويذهبون إلى بلدهم. نعم. فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاد. إذا أقام بعد طواف الوداع، يعني فائدة جديدة يذكرها المؤلف رحمه الله، يقول إنسان عزم على أن يسافر في اليوم الرابع عشر، نزل من منى في اليوم الثالث عشر مساء ورمى وانتهى، وجاء على أساس أنه سيسافر في اليوم الرابع عشر وطاف في اليوم الرابع عشر طواف الوداع، وذهب إلى مسكنه أو إلى مقر إقامته على أساس أنه مسافر، جاءه ترتيب جديد أن سفره سيكون بعد 3 أيام، أن سفره سيكون بعد 5 أيام، سيكون بعد أسبوع. هل يقول طفت طواف الوداع وانتهيت؟ لا، يلزمه أن يعيد طواف الوداع لأجل أن يكون هذا الطواف آخر عهده بالبيت. هو طاف على أساس أنه مسافر، بدا له ووجد له ظرف يقتضي أن يقيم، نقول طف طواف الوداع. كذلك لو أنه اشتغل بالتجارة ببيع وشراء وطال الوقت، فعليه أن يعيد طواف الوداع. أما إذا كان شيئا قليلا، شيئا بسيطا، قبل أيام سأل أحد الإخوان قال أنا الآن طفت طواف الوداع، هل يجوز أن أشتري عشاء؟ نقول لا حرج في ذلك. هل يجوز أشتري هدايا؟ لا حرج في ذلك. هل يجوز أن ينام ساعة أو ساعتين أو بعض الوقت؟ لا حرج في ذلك. المهم ألا يبقى وقتا طويلا، فإذا بقي وقتا طويلا بعد طوافه طواف الوداع فيلزمه أن يعيد هذا الطواف. نعم. إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره، نعم، ليكون آخر إذا عزم على الخروج، أنا مسافر مثلا الليلة مساء أطوف طواف الوداع، إن تيسر لي بعد المغرب، إن تيسر لي بعد العشاء، في أي وقت يناسب، المهم أن يكون قبيل سفري ومغادرتي هذا المكان الطاهر، ليكون آخر عهدي به الطواف. يكون إذا انتهى من جميع أموره وعزم على السفر. لو قلنا انتهى من جميع أموره وعزم على السفر ثم ذهب إلى الخطوط لأجل أن يجدد الحجز، قالوا لا حجزك بعد 3 أيام، حجزك بعد 2 يوم، فلا بد أن يعيد هذا الطواف. نعم. كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه، كما جرت العادة، الإنسان يودع البيت، يودع أقدس الأمكنة وأجلها بيت الله الحرام وكعبة وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، جميع المسلمين في العالم يتجهون إليها في اليوم والليلة 5 مرات. فجرت العادة أن الإنسان إذا أراد السفر يودع أهله. متى يودع أهله؟ إذا أراد أن يخرج من الدار، إذا أراد أن يخرج من البيت، يودع جيرانه في المسجد في آخر وقت يصلي معهم. لكن ممكن إذا كان يريد أن يسافر غدا يودعهم اليوم؟ لا، ما جرت العادة. يمكن إذا أراد أن يسافر غدا يودع أهله قبل بيوم أو يومين؟ لا، يودعهم قبيل مغادرته وقبيل سفره. فهذا أراد أن يغادر هذا المكان الطاهر بعد أدائه للنسك العظيم، فنقول قبيل سفرك ومغادرتك طف طواف الوداع. نعم. وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام. إن تركه، سافر الرجل وأرادت السفر إلى جدة، يسافر بالطائرة، بعد أن وصل إلى بحره، بعد أن انتصف في الطريق تذكر بأنه ما طاف طواف الوداع، نقول ارجع. يرجع ويطوف طواف الوداع. وصل إلى جدة وهو ما طاف طواف الوداع، نقول ارجع. وصل إلى الطائف، نقول ارجع. قال يشق علي الرجوع ولا أتمكن من ذلك، نقول إذن عليك دم، لأنك تركت واجبا. الدم هذا هل هو كالهدي؟ لا. ماذا نسميه؟ دم جبران لفقراء الحرم. نعم. رجع إليه بلا إحرام، رجع إليه بلا إحرام، لكن لو سافر مثلا وصل للمدينة ونسي طواف الوداع، لو سافر إلى وصل إلى الرياض ونسي طواف الوداع وقلنا ارجع، قال نعم سأرجع، ماذا يفعل؟ نقول ادخل بعمرة، يدخل بعمرة، يعني لا حرج أن يدخل محرما ويأتي بعمرة، فإذا انتهى من عمرته طاف طواف الوداع وسافر. أما إذا كان قريبا، يعني ذكر وهو عند في الشرايع في طريقه للطائف، ذكر وهو في بحرة في طريقه إلى جدة، نقول ارجع بدون إحرام وطف طواف الوداع وسافر على بركة الله. أما إذا قال يشق علي العودة ولا أستطيع وأريد أن يكون نسكي كاملا وصحيحا والعودة لا أستطيعها، نقول عليك الدم، وهذا الدم نسميه دم جبران لفقراء الحرم، ولا يعذر بتركه إلا حائض ونفساء، لأنه صلاة والحائض والنفساء لا صلاة عليهم. نعم. إن لم يبعد عن مكة، يعني ذكر في الشرايا، ذكر قبل أن يصل للجبل، ذكر وهو في بحرة، ذكر وهو مثلا في طريق المدينة في الجموم، ما بعد عن مكة يرجع بدون إحرام. لكن لو وصل للمدينة، واصل إلى مثلا الطائف وتعدى، وصل إلى الرياض فقال سأعود، ما الأفضل لي؟ نقول أن تعود بعمرة فتطوف وتسعى وتقصد ثم تطوف طواف الوداع الذي تركته وتسافر. نعم. فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، يعني إذا جاء معتمرا، هو إذا كان قريبا جاء بدون عمرة بدون إحرام، وإذا كان بعيدا ورغب في العمرة جاء معتمرا، ماذا يفعل؟ هل أول ما يصل إلى مكة يطوف طواف الوداع؟ قال لا. ماذا يعمل؟ يكمل العمرة التي دخل بها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، لا بد من الإتمام. فأنت دخلت في عمرة، أكمل العمرة. ما هي مناسك العمرة؟ الطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا انتهيت من العمل هذا اكتملت العمرة، فعند ذلك تطوف طواف الوداع الذي أتيت من أجله وتسافر على بركته. نعم. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، وإن كان قريبا دخل بدون إحرام وطاف وخرج، وإن كان بعيدا يدخل معتمرا ويكمل مناسك العمرة وبعد ذلك يطوف للوداع. نعم. فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، يطوف ويسعى للعمرة ويتحلل منها، لأن العمرة إذا طاف وسعى كملت ولا لا؟ ما كملت، بقي شيء، ماذا بقي؟ الحلق أو التقصير. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة، إذا شق الرجوع قال أنا الآن في الرياض في المدينة ويصعب علي، وصل إلى القصيم، وصل إلى تبوك وقال يصعب علي، نقول عليك دم لفقراء الحرم. نعم. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر، أقل من مسافة قصر أو أكثر من مسافة قصر، لكن قال الرجوع فيه مشقة ولا أستطيع، نقول تركت واجبا، عليك دم جبران. نعم. ولا يلزمه الرجوع إذن، ما يلزمه الرجوع إذن إذا إذا إذا إذا قلنا عليك دم وأتى بهذا الدم الذي عليه، والدم قلنا شات، الدم قلنا شات، إما جذع من الضأن أو ثني من المعز جذع من الظأن أو ثني من المعز، بمعنى إذا كان من الظأن يكون عمره 6 أشهر، عمره 6 أشهر، وإذا كان من المعز عمره سنة، عمره سنة. نعم. أو لم يرجع إلى الوداء فعليه دم. نعم. لتركه نسكا واجبا، لتركه نسك عليه الدم. لماذا عليه الدم؟ لأنه ترك نسكا واجبا. فالذي ترك المبيت بمينة حمس، وش قلنا؟ اللي ترك المبيت بمينة بدون عذر، يعني ليس من السقاة وليس من الرعاة، لأنه إذا كان من السقاة أو من الرعاة معذور، لكن ليس من السقاة ولا من الرعاة وترك المبيت بمينة، ماذا عليه؟ دم. ترك رمي الجمار، ماذا قلنا عليه؟ دم. ترك طواف الوداع ولم يرجع فعليه دم. نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونسه أو القدوم فطاف عند الخروج، هذه مسألة جديدة يذكرها المؤلف رحمه الله. طواف الزيارة، قلنا أمس طواف الزيارة طواف الإفاضة الوقت الأولى له متى؟ يوم العيد. هذا إنسان أخر، قال أنا يشق علي الذهاب إلى مكة في يوم العيد، وبقي في ميناء وحلق أو قصر ورمى يوم العيد ورمى 11 و12 إن تعجل أو 13 إن لم يتعجل، وقال أريد أن أطوف طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ويشق علي أن أطوف للإفاضة وللوداع. يقول المؤلف يكفي طواف واحد، ينوي به طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع تبعا، لكن لو نوى طواف الوداع ما أجزأ. ما الفرق؟ فإن قلنا يجزئه طواف واحد، إذا نوى به طواف الإفاضة أجزأ ولا شيء عليه، وإذا نوى به طواف الوداع لم يجزئه، ويكون قد ترك ركنا لا بد منه، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، وأما طواف الوداع فهو واجب، فيدخل الواجب في الركن ولا يدخل الركن في الواجب. فإذا نوى بطوافه طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع، وإذا نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا الرجل قال أنا يشق علي أن أطوف يوم العيد، يوم العيد في زحام، بعض الناس يطوفون في السطوح وهو يجوز ذلك، وبعض الناس يطوفون في الدور الثاني وهو يجوز ذلك، وأنا يشق علي، فأريد أؤجل طواف الإفاضة إلى قبيل سفري وأكتفي بطواف واحد. نقول يجزئ ذلك. نعم. فطاف عند الخروج من أول العبارة. وإن أخر طواف الزيارة، وإن أخر طواف الزيارة أو نسمي بالاسم الثاني، وإن لأن أكثر الناس يقولون طواف يسمونه طواف الإفاضة، وإن أخر طواف الإفاضة أو أخر طواف الزيارة. نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونسه أو القدوم فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر أهله بالبيت وقد فعل. وإن أخر طواف الزيارة ونسه أو القدوم، يعني اللي قلنا مثلا قبل ليلتين انه في رواية انه اذا جاء رأسا من الطائف رأسا الى عرفة، او جاء رأسا من جدة رأسا الى عرفة وما دخل الى مكة، قلنا يكتفي بطواف الإفاضة، أليس كذلك؟ على الرواية الصحيحة. لكن هناك قول انه يطوف للقدوم برمل، ثم يطوف للزيارة. هذه رواية أخرى، مع أن الرواية الأقوى هي أنه يكتفي بطواف واحد. فيقول هنا: وإن أخر طواف الزيارة ونفسه أو القدوم، يعني ما جاء إلى مكة رأسا، أصلا جاء من الطائف ونزل عرفة يوم 9، أو جاء من جدة وتوجه رأسا إلى عرفة يوم 9 ولم يدخل مكة إطلاقا، فإذا كان عليه طواف الإفاضة وعليه طواف القدوم على الرواية الثانية وعليه طواف الوداع وأخرهما في وقت واحد ونوى بذلك طواف القدوم ونوى بذلك طواف الإفاضة، أجزأه عن الجميع. نعم. فإن نوى بطواف الوداع لم يجزئه الطواف الزيارة. فإن نوى طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، وإن نوى طواف الزيارة أجزأه عن طواف الوداع. واضح العبارة يا إخوان؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ إن نوى طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الإفاضة، إن نوى طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع. إذا نوى طواف الوداع نوى واجب وترك ركن لا بد منه، إذا نوى طواف الإفاضة أدى الركن ويدخل الواجب فيه تبعا. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء. ولا وداع امرأة حائض. قالت: أنتم قلت للرجل يلزمك الرجوع، وقلت للمرأة يلزمك الرجوع، ولم إذا لم يرجعوا عليهم دم، أنا بالنسبة لي تقول أنا حائض، هل يلزمني شيء؟ نقول لا، لا يلزمك شيء. أنا نفساء، لا يلزمك شيء أيضا، لأن الطواف بالبيت صلاة والحائض والنفساء لا صلاة عليهما، أو لا صلاة مطلوبة منهما. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. مسألة جديدة يذكرها المؤلف وهي ذا: جاءت امرأة تسأل، قالت: إن أصحابي يريدون السفر بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، وأنا حائض وهم يريدون أن يطوفوا طواف الوداع بعد صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر سنتحرك ونذهب إلى الطائرة أو نذهب إلى المكان المسافر فيه، فهل علي طواف وداع؟ نقول لا، لأنك حائض والحائض لا يجب عليها طواف الوداع. سمعت هذا الحكم وسمعت هذه الفتوى عند أذان العصر، وجدت أنه قد انقطع الحيض وانقطع الدم وطهرت من الحيض وبقي عليها الاغتسال، هل نقول اغتسلي وسافري؟ لا، يلزم أن تأتي للبيت وتطوف طواف الوداع لأنه واجب عليها. فإذا طهرت وهي في مكة وجب عليها أن تطوف طواف الوداع، وإذا لم تطهر إلا بعد السفر، يعني وصل جدة فوجدت أنها قد طهرت، نقول خلاص سافر، لا يجب عليها الرجوع، لأنها عند مغادرتها للبيت العتيق وعند مغادرتها للحرم فهي غير مؤهلة لطواف الوداع. أما لو طهرت عند أذان العصر والسفر بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة العصر ولم يتحرك من الفندق أو من المنزل، فيجب عليها الاغتسال والذهاب إلى الحرم لأجل أن تطوف طواف الوداع. نعم. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم إذا تيسر. هو أربعة أزرف. الملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، ومسافته قدر أربعة أذرع بالذراع باليد، قدر أربعة أذرع من الحجر إلى باب الكعبة، يقف الإنسان عنده ويلتصق بالبيت ويدعو، كما ورد بذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه أو على الآخرين، فإن كان هناك مشقة فلا، وإذا لم يوجد مشقة فمن السنة أن يقف في عند الملتزم ويدعو كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أنه سيغادر وينتقل من هذه البقعة المباركة الطاهرة ولا يدري هل يعود إلى ذلك مرة أخرى أم يكون آخر عهده بالبيت هذه الرؤيا. نعم. وهو أربعة عذر بين الركن الذي به الحجر الأسود، بين الركن يعني ما هو الركن اليماني، لا، الركن الذي به الحجر الأسود، جهة الكعبة الذي به الحجر الأسود، وباب الكعبة وهو قدر أربعة أذرع، ويسمى بالملتزم لأنه يلتزم، أي يلتصق به الإنسان بالدعاء إذا تيسر له ذلك. نعم. ويلصق به وجهه وصدره، وجهه وصدره ويديه، نعم، وكفيه مبسوطتين، وكفيه مبسوطتين، نعم، داعيا بما ورد، داعيا بما ورد، ومن الدعاء الوحيد.